بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح نخبة الفكر، شرح مصطلح الأثر، وفي مصطلح الأثر لابن حجر الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في المجلسين السابقين قد تناولنا شيئا من السرد التاريخي إن صح التسمية عليه السلام في نشأة علم مصطلح الحديث والمراحل التي مر بها، بعد طبعا تعريف هذا العلم، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى سرد تاريخي للتصانيف الحديثية خلال القرون من القرن الأول إلى تقريبا القرن الحافظ بن حجر رحمه الله، ومررنا بملخص سريع عبر هذه القرون مع الظروف والأحوال التي مرت بها بعض القرون وأثرت على الجانب العلمي في التصنيف والمدارسة، ثم أنواع التصانيف الحديثية التي أيضا انتشرت واشتهرت في كل قرن من تلك القرون. وأشرنا إلى أن القرن الثالث الهجري كان هو القرن الذهبي للتصنيف والتأليف، ثم تتابعت بعد ذلك المصنفات والمؤلفات عبر القرون إلى أن ربما ضعفت شيئا ما خلال القرن السابع الثامن التاسع، بدأت من خلالها في الظروف السابقة التي ذكرناها وأشرنا إليها. رغم ذلك إلا أنه بدأ يعني بعض النبوغ والظهور العلمي لإعلام من إعلام السنة النبوية أشرنا إليه في الدرس الماضي. كل ذلك كان تمهيدا للوصول إلى العصر الذي كتبت فيه هذه المنظومة أو هذا المتن، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر رحمه الله، الذي أخذ العلم عن نحو 640 شيخا، 640 شيخا هم تقريبا شيوخ الحافظ بن حجر رحمه الله، وخلف نحو 500 تلميذ من مشاهير التلاميذ، على رأسهم تلميذه النجيب الإمام السخاوي رحمه الله، صاحب الكتاب المشهور فتح المغيث شرح ألفية الحديث. ومؤلفات الحافظ بن حجر كثيرة جدا، حتى أن البعض ربما أوصلها إلى نحو 280 أو تربع على 280 مؤلفا. وكان رحمه الله غزير العلم في التاريخ والأدب قبل أن يتوجه إلى الحديث النبوي، وكان سريع الحافظة كما أنه كان سريع القراءة، وكان أيضا سريع الكتابة، إلا أن خطه كان فيه ما فيه، حتى كان لا يميز بين مسوداته ومبيضاته في بعض النسخ والكتب. الحافظ بن حجر رحمه الله من أشهر مؤلفاته التي انتشرت وشرقت وغربت، ومن أعظمها شرحه لصحيح البخاري، فنال بهذا الكتاب شهرة عظيمة، وكان من أبرز الشروحات في كتب السنة، فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله نحو 13 مجلدا، وهو من أعظم شروح صحيح البخاري. وكان له مصنفات كثيرة خاصة في علم الرجال الجرح والتعديل، فهو إمام في هذا الباب. وكان من أبرز مؤلفاته تهذيبه لتهذيب الكمال للمزي، المزي الذي هذب كتاب الكمال المقدسي، فأصل هذه التهذيبات هو كتاب الكمال في أسماء الرجال للإمام المقدسي تقريبا سنة 600 للهجرة توفي رحمه الله. الكمال في أسماء الرجال عمل عليه كثير من التهذيبات، عملها بدأها المزي رحمه الله في تهذيب كمال في تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهو مطبوع موجود ومشهور. قام الحافظ بن حجر وهذب هذا التهذيب فسماه تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب يعني تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. وزاد على يعني عمل المزي الكثير في كتابه التهذيب، ثم لخص رأيه رحمه الله، حيث أنه لم يذكر رأيه في كتاب تهذيب التهذيب، إنما لخص الرأي في الرجال في رجال الكتب الستة، لأن الكمال هو خاص في رجال الكتب الستة. الكتب الستة ما هي؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه. فالكمال خاص بأسماء رجال الكتب الستة، وهكذا كل التهذيبات التي تعلقت به. فتهذيب التهذيب الحافظ بن حجر، كان الحافظ رحمه الله يذكر آراء الرجال من العلماء، العلماء الجرح والتعديل في الرجل، ثم لا يذكر رأيه هناك في تهذيب التهذيب، فلخص رأيه رحمه الله في كتابه المشهور تقريب التهذيب، تقريب التهذيب، وهو مجلدين، هو مجلدان اثنان خلاصة رأي الحافظ بن حجر في رجال الكتب الستة. السيوطي رحمه الله كان له نصيب في العمل على تهذيب الكمال، حيث أنه عمل كتابا سماه تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب على تهذيب الكمال في أسماء الرجال. وأيضا الحافظ السيوطي رحمه الله لخص رأيه وذكره في كتاب سماه الكاشف في أسماء الرجال، ثلاث مجلدات، وهو من كتب مشهورة. ولذلك خلاصة رأي الحافظ ابن حجر وخلاصة الحافظ السيوطي رحمة الله تعالى عليهما جميعا هما موجودتان في هذين الكتابين، تقريب التهذيب رأي الحافظ وتهذيب والكاشف في أسماء الرجال. وكثير من المتأخرين في زماننا في واقعنا المعاصر إذا أرادوا الحكم عن رجل ما من رجال الكتب الستة فإنهم غالبا ما يرجعون إلى هذين الكتابين. ثم الحافظ بن حجر رحمه الله كتب كثيرة، الميزان في أسماء الرجال، ثم خرج عليه لسان الميزان، وله كتاب إتحاف المهرة بأطراف العشرة، حيث أنه ذكر أسماء الرجال غير أصحاب الكتب الستة في بقية كتب السنة المشهورة كمسند الإمام أحمد بن حنبل، صحيح بن حبان، صحيح بن خزيمة، مستدرك الحاكم وغيرها من الكتب العشر التي ذكر فيها رجال هذه الكتب. فكان غزير العلم رحمه الله. وسنجد نبوغة هذا الإمام في هذا المتن الصغير في حجمه الكبير في علمه ومعناه، حيث أنه عمد رحمه الله تعالى إلى عصارة فن علوم الحديث في هذه الورقات، عصارة فن علوم الحديث في هذه الورقات، ولن تكن هذه العصارة وهذا الاختصار مخلا، بل إنك تأخذك الدهشة وأنت تقرأ في هذا المتن بطريقة في الصياغة والأسلوب وفي طريقة الإجمال ثم التفصيل، كما سنرى بمشيئة الله تعالى في كثير من جوانب هذا المتن الصغير في حجمه كما ذكرت الكبير في علمه ومعناه ومبناه. سنبدأ بمشيئة الله تعالى هذه الليلة في المتن، وسنقف عند كثير من معانيه من كلمات هذا المتن. وهذا المتن دائما نحن نوصي الكثير من طلاب العلم في حفظه، لأنه كما ذكرت عصارة هذا الفن، فن مصطلح الحديث أو علوم الحديث. والحافظ رحمه الله تعالى الدافع له لتلخيص هذا المتن ذكره في مقدمة متنه هذا نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. من القارئ عندنا؟ من القارئ؟ كأن الإخوة حددوه الأسبوع الماضي وقبل الماضي. ها؟ يلا عبيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورحم شيخنا وحاضرنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليه قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الله إلى خير الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، أجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة رجاء الاندراج في تلك المسالك في تلك المسالك. طيب، إذن هذه المقدمة للحافظ بن حجر في متن النخبة، بدأها كالعادة بالحمد والصلاة والثناء لله عز وجل والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في بيان سبب هذا المتن، حيث أنه أشار رحمة الله تعالى عليه إلى أن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، كأنه يشير إلى قرنه ومن سبقه من القرون في تصنيف أو كتب التصنيف في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث. والمصنفات في علوم الحديث كثيرة جدا، ذكرنا أن أول من صنف عندما تحدثنا عن المراحل السبع النشأة في علم مصطلح الحديث، قلنا في المرحلة السابعة أن أول من صنف في علم الحديث كفن مستقل هو من؟ الرام هرمزي رحمه الله، متوفى سنة 360 للهجرة. الرام هرمزي في كتابه الشهير المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وكان قبله كما ذكرنا هناك يعني علوم هذا الفن متناثرة في بطون بعض الكتب، في كتاب الأم للشافعي وكتاب الرسالة للشافعي ومقدمة الإمام مسلم في صحيحه ورسالة أبي داود لأهل مكة عن سننه ومنهجه في السنن إلى آخره. جمع هذا الشتات الرام هرمزي رحمه الله القاضي أبو محمد، جمعه في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. لكنه كعادة أول التصانيف في أي مصطلح لا يستوعب كل شيء، وإنما لا شك أنه يعني يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى ترتيب، يحتاج إلى زيادة. فهذا أول مصنف تقريبا مستقلا في علم مصطلح الحديث. بعد ذلك بدأت المصنفات تتوالى، وهي التي أشار إليها الحافظ رحمه الله بقوله أما بعد فإن التصانيف في مصطلح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. الكثرة وبسطها يعني هناك من المصنفات ما هو مبسوط موسع، وهناك ما هو مختصر، وهي كثيرة. بعد الرام هرمزي جاء أبو نعيم الأصبهاني وعمل مستخرجا في علوم الحديث، وأيضا كعادة المصنفات في البداية. جاء بعدهم الشهير الخطيب البغدادي رحمه الله، الخطيب البغدادي سنة 463 للهجرة توفي. جاء بعد هؤلاء وهو من أكثر في التصنيف في هذا الفن، له مصنفات كثيرة. من أشهر كتبه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب في مجلدين اثنين، من أجمل الكتب لطالب العلم، لأن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله يحاول في هذا الكتاب أن يجمع لطالب العلم الآداب والأخلاق التي تعنيه. والعجيب من دقة الإمام رحمه الله الخطيب البغدادي في هذا الكتاب أنه تحدث عن أدب طالب العلم ليس فقط مع شيخه بل حتى مع كتابه في صيانته وكتابته وحسن قيده ونسخه ومقابلته وصيانته من الأخطاء، بل تحدث أيضا عن أدب الطالب مع قلمه ومبراته وممحاته بشكل عجيب، وذكر البعض بعض الآثار الواردة في هذا الباب. يستمتع طالب العلم وهو يقرأ هذا الكتاب، يستمتع وهو يقرأ هذا الكتاب. ولذلك حقيقة أوصي من أراد أن يقرأ في أخلاق طالب العلم بل يقرأ هذا الكتاب، إنه يعتبر من أصول كتب أخلاق طالب العلم. أشار رحمه الله إلى الكثير من المعاني، حتى أشار إلى بعض المعاني في هذا الجانب في يعني في علم الحديث ومصطلح الحديث وعلوم السنة. كان الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب اسمه الكفاية في علم الرواية، هذا يعتبر أيضا من كتبه المتقدمة، الكفاية في علم الرواية. كثرت مصنفات الخطيب وقل أن يكون له فن أو باب من الأبواب إلا وربما ألف فيه كتابا، حتى أن ابن نقطة رحمه الله يقول كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه، يعني كانوا كأنهم يعيلون ويعتمدون على مصنفاته، يرجعون إليها ويأخذون منها. بعدهم جاء القاضي عياض رحمه الله، وأيضا كان له كتابا لطيفا سماه الإلماع، وتكاثرت المصنفات في هذا الجانب حتى جاء الفقيه المشهور بابن الصلاح رحمه الله، فكان أبو عمرو عثمان بن الصلاح كان في القرن السابع 643 توفي رحمه الله، فألف كتابه المشهور علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث الذي اشتهر اليوم بين طلاب العلم في مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، وهي مقدمة لكنها ما شاء الله مليئة، والكتاب معلوم مطبوع معروف، وهو من أشهر كتب علم مصطلح الحديث وعلوم السنة، بل كأنه أصبح المحور بين العصر الذي سبقه والعصر الذي لحقه، كأنه جاء في الوسط ليلخص كل ما مضى ممن سبقه، ثم من بعده جاء ليعتمد على كتاب مقدمة ابن الصلاح. فكتاب مقدمة ابن الصلاح أنا أعتبره المحور في علوم السنة، فهو قام وحاول وجمع الكثير من شتات مؤلفات علوم الحديث وعلوم السنة في القرون التي سبقته، وكان أيضا يعني استفاد وأفاد كثيرا من كتب الخطيب البغدادي، فجمع الكثير من معاني كتب الحديث البغدادي في هذا الفن ومن سبقه أيضا، حتى أصبحت مقدمة ابن الصلاح كما ذكرت هي المحور الرئيسي لمن جاء بعد ابن الصلاح في القرن السابع، وأصبحوا يعيلون عليها ويعتمدون عليها كثيرا. حتى العراقي رحمه الله على جلالة قدره كان اعتماده في هذا الفن على مقدمة ابن الصلاح، حتى هو يقول في مقدمة الألفية يقول راجع ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد حمد الله ذي الآلاء وصلاة وجل عن إحصائي، فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسله، لخصتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه. يعني الألفية، ألفية العراقي قائمة على مقدمة ابن الصلاح، قائمة على مقدمة ابن الصلاح اللي تعتبر المحور الرئيس في هذا الفن. طبعا ابن الصلاح رحمه الله يعني حرص على هذه المقدمة، حرص أن يمليها في مجالسه على طلابه، ربما لن يعني يسعفه الوقت في ترتيبها، ولذلك من جاء بعده اعتنى بها. كما ذكرت حاول أن يعتني بتصانيف الخطيب البغدادي المتفرقة ويجمعها في هذه المقدمة، حتى أنه عكف الناس عليه بعد ذلك ما بين ناظم وشارح ومختصر ومستدرك على مقدمة ابن الصلاح رحمه الله، بل هناك حتى معارض له في بعض يعني المصطلحات أو بعض الأصول في هذا الباب في باب المصطلح الحديث، أو حتى هناك من هو منتصر له رحمه الله، فأصبحت هذه المقدمة محور كما ذكرت لهذا العلم. ما سبب تصنيف أو تأليف الإمام ابن حجر لهذه المقدمة أو لهذا المتن الذي بين أيدي نخبة الفكر؟ وبنفسه ذكر، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، أن ألخص له المهمة من ذلك. إذن فقد شرع الحافظ ابن حجر رحمه الله إجابة لبعض طلابه الذين سألوا أن يلخص لهم ملخصا في علوم الحديث، أن يلخص لهم ملخصا صغيرا في مصطلح الحديث، فلخصه في أوراق وسماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وكما ذكرت لكم رتبه ترتيبا ابتكره رحمه الله، ونهج فيه نهجا عجيبا رغم صغره، إلا أنه ضم فيه الكثير من الشرائد والفوائد. ثم هو بنفسه قام وشرح هذا المتن، هو بنفسه قام وشرح هذا المتن في الشرح المشهور، ما هو؟ نزهة النظر، شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نزهة النظر، وهذا المتن نخبة الفكر كثر شارحه بشكل عجيب جدا في القديم والحديث حتى عصر الحاضر، الكثير من أهل العلم والعلماء وطلاب العلم الذين اعتمدوا هذا المتن الصغير وشرحوه، لكن لا شك كما يقال دائما صاحب البيت أدرى بما فيه، صاحب البيت أدرى بخباياه وزواياه، ولذلك مهما كثرت الشروح فإن شرح الحافظ ابن حجر على متنه المسمى بنزهة النظر شرح نخبة الفكر، نزهة النظر شرح نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر للحافظ ابن حجر، الحافظ أجاب قال فأجبته إلى سؤاله رجاء اندراجي في تلك المسالك، يعني رجاء أن أدخل وأندرج ضمن أهل العلم الذين ألفوا وصنفوا في هذا الباب، ولقد أجاد وأفاد رحمه الله وأصبح من أعمدة هذا العلم. قال رحمه الله الخبر ما يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فهم إذنه أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني مشروط وهو مستقيم على رأسه، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا للمزعمة، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول إلى حد، وفيها المقبول المردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أقوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها من يفيد العلم النظرية للطرائق على المختار. طيب، إذن الآن بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله بدأ ليبحر في هذا العلم، ولاحظ البداية، لاحظ البداية وجمالها عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. أول ما بدأ قال فأقول الخبر، لأن عماد هذا العلم، عماد هذا العلم الحديث وعلوم السنة وعلوم الحديث على الخبر، ونحن لما عرفنا العلم قلنا ما هو، ما هو تعريف المصطلح الحديث وعلوم السنة وعلوم الحديث؟ قواعد، علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد، من حيث القبول والرد، فمدار هذا العلم على السند والمتن، مدار هذا العلم على السند والمتن. وأي خبر، أي خبر بغض النظر عن كونه حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أثرا من أثار الصحابة والتابعين، أي خبر فلا شك أن مداره على السند والمتن، من الناقل وما المنقول، من الناقل وما المنقول. ولذلك هنا يؤسس ويقول فأقول الخبر، ثم بدأ رحمه الله فأقول الخبر إما أن يكون بطرقه أو يعني بطرق مفردة أو بطرق عامة. أي خبر؟ إما أن يكون عن طريق واحد أو يطلق عن طريق جماعات، أي خبر من الأخبار. فهو الآن يشرح في تقسيمات هذا الخبر، تقسيمات هذا الخبر من حيث الطريق، من حيث الطريق كيف جاءنا هذا الخبر، من أي طريق جاءنا، هل جاءنا من طريق واحد أو عدة طرق. هذا التقسيم أبدع العلماء رحمة الله تعالى فيه، حيث أن الخبر الذي يأتي عن طريق عن عدة طرق، وهذه الطرق تكون مجموعة، أخبر الحاكم أنه يسمى المتواتر، أو عن طريق أفراد فيسمى أحد. فأي خبر إذن إما أن يأتي عن طريق جماعات أو عن طريق أفراد، فطريق الجماعات يسمى متواترا وطريق الأفراد يسمى أحدا. ولذلك لاحظ حاولت هنا أن أضع هذه الخارطة بتقسيمات الحديث عامة حتى يسهل على طالب العلم معرفة الخطوط العريضة في التقسيمات، معرفة الخطوط العريضة في التقسيمات. فلاحظ هذه الورقة فيها تقريبا عصارة أقسام الحديث عامة، لأن الحافظ الآن هنا شرع في أقسام الحديث من حيث الطريق، وهذا نوع من أنواع أقسام الحديث عامة، حيث أن الخبر أو الحديث ينقسم أو أقسام الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، ثلاثة أقسام رئيسة. الأول أقسام الحديث من حيث الطريق، أو نقول من حيث وصوله إلينا. القسم الثاني أقسام الحديث من حيث الحكم، أو نقول من حيث درجة الحديث، الحكم على الحديث أو درجة الحديث. ثم أقسام الحديث من حيث الإضافة، إلى من يضاف هذا الخبر، إلى من يضاف هذا الخبر. هذا تقريبا مدار أقسام الحديث على الثلاث أقسام الرئيسية هذه. ثم بعد ذلك تتفرع إلى فروع كثيرة، كل الفروع تدخل تحت هذه الأقسام الثلاثة. أقسام الحديث من حيث وصوله إلينا، أقسام الحديث من حيث حكمه، أقسام الحديث من حيث الإضافة، من حيث إضافة الحديث إلى من يضاف. وأن تتأمل هنا، لاحظ أي خبر من الأخبار يتناقله الناس، فنحن بأمس الحاجة إلى أن نعرف كيف جاءنا هذا الخبر، هذا القسم الأول من حيث الطريق، وما صحة هذا الخبر أو ما درجته، ومن قائل هذا الخبر، من الكلام هذا، لمن يضاف، إلى من. فهذا تقريبا الثلاث المحاور الرئيسة التي يدور عليها علوم الحديث أو علوم السنة. ثم بعد ذلك القسم، نرجع الآن للقسم الأول. فلاحظ هنا في الخارطة مثلا، هذه الخارطة مضي واضحة ولا غير واضحة؟ صغيرة. ودنا ولا لو عندنا يعني شاشة أو كذا نعرضها عليه، لكن يعني إن أردت تصويرها فلا معنى، يعني ممكن تأخذ وتصور. نعم. فأقسام الحديث من حيث، لاحظ أقسام الحديث من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، متواتر وأحد. متواتر وأحد. والمتواتر ينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنى، متواتر لفظا وتواتر معنى. ثم الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر الحافظ نفسه، هو ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، مشهور وعزيز وغريب. ثم كل واحد من هذه الأقسام تنقسم إلى أيضا أقسام، فالمشهور ينقسم إلى مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي، والعزيز باقي على قسمه وهو نادر قليل، والغريب ينقسم إلى غريب نسبي وغريب مطلق. هذه الشجرة الأولى، هذا هو القسم الأول من التقسيمات، من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وأحاد. متواتر وأحاد. المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي، متواتر معنى، متواتر بالمعنى. والأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. مشهور وعزيز وغريب. المشهور ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. والغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. غريب مطلق وغريب نسبي. إذن هذه هي أقسام الحديث من حيث أصوله إلينا أو من حيث الطريق، مختصرة بشجرة صغيرة توضح الخطوط العريضة للأقسام التي سنتناولها بمشيئة الله تعالى بالتفصيل. هذا هو القسم الأول، أرجو أن يكون واضحا عند الشباب. أو أعيد؟ ها؟ أعد. نعم. طيب، إذن أقسام الحديث من حيث وصوله إلينا هو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله بداية: أما بعد فالخبر. فأقسام الحديث من حيث وصوله إلينا إما عن طريق جماعات فيسمى متواترا، أو عن طريق أفراد فيسمى أحادا. المتواتر انقسم إلى قسمين: متواتر لفظي، متواتر معنوي أو معنى. و الأحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. المشهور ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. ثم العزيز القسم الثالث. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. هذا أيهم؟ هذا المتواتر، هذا المقصود بالمتن. من يحفظ المتن أو من يريد أن يبدأ يعني تتضح له المتن عندما يقول الحافظ ابن حجر: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. كم يعني؟ مجموعات: 40، 50، 100، 200، 1000. فإما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو يقول مع حصر. ثم لاحظ بدأ يقسم، طبعا دخل في قسم الأحاد: مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. لاحظ الآن يجمل ثم سينشر بعد ذلك، يبدأ يجمل يفصل. فالإجمال الآن: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. هذا حصر. الحصر مهما كان عدد بما فوق اثنين. سنتحدث إن شاء الله الآن، بس أنا أريد أن أرسخ المعلومة العامة. سندخل في كل كلمة إن شاء الله في تفصيلها. سنتحدث الآن عن الخبر ما المقصود به، وسنتحدث عن المتواتر بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن أنا أريد الآن قبل أن نبحر تكون الصورة واضحة. كيف بدأ الحافظ ابن حجر؟ أول ما بدأ بالإشارة إلى الخبر الذي هو مدار الحديث أو مدار علوم الحديث. ونحن اليوم كما وعدتكم بالإشارة إلى بعض الجوانب التربوية في بناء الشخصية من خلال هذا المنهج، من خلال فن علوم الحديث، اليوم نحن في عصر الأخبار ولا لا؟ حتى أظنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن الذاكرة أظن عند الطبراني، قال: في آخر الزمان يكثر البث، في آخر الزمان يكثر البث. والبث اليوم ما شاء الله تشوفون البث الفضائي والبث التقني وأنواع البث التي الخبر يطير يعني بكل مطار في لحظة من اللحظات في غمضة عين. إذن فنحن في عصر الأخبار، وما دمنا في عصر الأخبار فنحن لا بد أن يعني نضع منهج لقبول الأخبار وردها. لا بد أن نضع منهج، والمنهج لا نقول نضعه نحن، وضعه العلماء رحمة الله تعالى عليهم، أسسوه بهذا الفن العجيب. لكن علينا أن نستفيد من هذا المنهج، لا أن نحصره فقط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأحاديث ثم كأننا نرى أن هذا الفن فن جامد فقط مع علوم الحديث أو مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيانها وبيان سقيمها وصحيحها، والرد والمقبول منها ويقف هنا. لا، بل مهم جدا أن يستثمر طالب العلم هذا المنهج العظيم الذي وضعه علماء الحديث في قبول الأخبار وردها كمنهجية، أن نستفيد منه في زماننا هذا. فاليوم عصر الأخبار، وأي خبر من الأخبار إما أن يأتيك عن طريق جماعات مئات وآلاف ويتناقله الناس، وإما أن يأتيك عن طريق فرد، وأنت جالس الآن مجرد أنك تسمع أو تقرأ أو ترى. فلا بد أن يكون عندك منهجية لقبول هذه الأخبار، وإلا ستتعب ولا لا؟ ستتعب. ومع كثرة الأخبار لا تدري بما لا تحدث، ودائما الأخبار هي التي تحدد شخصية صاحبها. إذا وجدت الرجل جادا في نقله، متثبتا حريصا، لا ينقل أي خبر وإنما يتثبت منها ويتبين صحيحها من سقيمها، ويعرف ماذا يقول وماذا يسكت عنه وما يرده، فهو رجل لا شك له أثره وقيمته عند الناس ويعرف مثل هذا. والعكس تماما، كما قال عليه الصلاة والسلام في مقدمة صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإذا أردت أن تحدث بكل شيء سمعته عانك الله، هذا باب من أبواب الكذب. لماذا؟ لأنه لا، يعني ليس كل ما تسمع صحيح، بل اليوم ربما أكثر ما تسمع ربما كذب ومبالغة وإثارة، خاصة أن لغة الإعلام تعتمد على الإثارة وعلى التهويل في الخبر. فالتهويل لم يعد مجرد صوت رنان، التهويل الخبر اليوم صوت وصورة ودبلجة وألوان وخلب للعقول والأفكار، فتؤثر الخبر بشكل كبير جدا. ومن هنا كان لزاما أن يضع الإنسان العاقل له منهجا في قبول والتحري في هذه الأخبار، لعلك تستقي من خلال هذا المنهج وهذا العلم منهجا لبناء شخصيتك في هذا الجانب، جانب قبول الأخبار وردها، معرفة صحيحها من سقيمها، حتى أستطيع أن أرتاح وأريح بالي. فأنت ربما لديك وسائل سهلة توصيل الأخبار اليوم، من باب نفع الناس أو من باب الحديث حتى مع الناس. تفتح حساب في تويتر، تضع تغريدة من التغريدات تطير في كل مطار وتصل لكل إنسان في كل مكان. واليوم أصبحت مثل هذه الوسائل، تفتح حساب في الفيسبوك وتضع فيه كل ما تريد. أصبح أقل الناس، ربما الطفل الصغير الذي لا يتجاوز ربما 10 سنوات، يستطيع أن يحدث الناس وأن يخبر الناس وأن ينشر رأيه وفكره على عقول الناس ويبث هذا الطرح، فلا أحد يرده، بالعكس باب مشرع. ولذلك نعجب يعني أنه مع انفتاح هذه التقنية وسهولة تناقل الأخبار بدأ غسيل الأفكار وبدأ التأثير، يعني سواء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ينبري طلاب العلم في عصر التقنية، لأنه وللأسف تجد أنه ينتشر أحاديث كثيرة جدا ضعيفة وموضوعة ومكذوبة ولا أصل لها. والعجيب من خلال رصد معين وجد أن أكثر ما ينتشر هو الضعيف والمكذوب الذي لا أصل له. في وسائل التواصل اليوم أكثر ما ينتشر، أقول أكثر ليس الجميع، أكثر ما ينتشر هو الموضوع والمكذوب والذي لا أصل له. وكم تعبت من خلال الردود على كثير من وسائل التواصل هذه حتى أني حفظت عندي رسالة نصية خلاص منسوخة، هذا الكلام وهذا الحديث لا أصل له ولا يجوز نشره، فجعلت عندي كأنه خلاص ثابتة، حيث أني فقط أنسخها وأرسلها لكل من يرسل لي حديثا أو كلاما سواء سأل عنه أو نشره دون أن يسأل، لكثرة انتشار الموضوع والمكذوب والذي لا أصل له. وسبحان الله، كأني بعض الحين أقول كأن هناك يعني أناس يخططون لنشر الأكاذيب والموضوعات والمكذوبات التي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين حتى يثيروا البلبلة في نفوس المسلمين. والمسلمون اليوم لم يعدوا للأسف يتثبتون ويسألون وقبل أن يأتيه الخبر يسأل يعني أو ينشر الخبر يسأل عنه وعن صحته، بل مباشرة ما شاء الله طلبا للأجر انشر تؤجر، فتجد أنه يضع في آخر سنة انشر تؤجر، وأنا أقول انشر تؤجر يمكن تأثم بس لا تؤجر، لا بد من التثبت ولا بد من السؤال، ولا يجوز لك أن تنشر أي رسالة يعني فيها شيء ينسب للدين إلا إذا كنت متوثقا تماما من أن هذا الكلام صحيحا، لا يجوز، أخذها مني فتوى، لا يجوز لك أن تنشر شيئا منسوبا للدين إذا لم تكن متثبتا من صحته، لا يجوز أبدا، وهو خلاف مع الأسف ما يفعله الكثير من الناس اليوم، أي رسالة تأتي ينشرها، وربما يأتي بعض التخويفات، إن لم تنشر هذه الرسالة سأقابلك بها أمام الله تعالى، يعني ربما إن لم تنشر هذه الرسالة فسيصيبك كذا وكذا وإلى آخره، وبعض الناس سبحان الله عنده هشاشة في العقيدة والدين بحيث أن يعني يصيبه هذه يعني التخويفات والتهديدات في باب الترهيب فتجد أنه يسارع في نشرها. بعض الأحيان من العجائب أن يحدد حتى عدد النشر، انشر 100 مرة أو 10 مرات أو وهكذا، والناس يصدقون وينشرون ويتناقلون مثل هذا الأمر، وللأسف يعني حتى ربما يعملون ويطبقون فيما جاء يعني فيما يقرؤون، وهذا يعني كان في العصور السالفة وليس فقط في العصور الحاضرة والتي تكاثرت فيها وسائل الاتصال. يعني أظن الجاحظ يقول كنت مع شيخي وذكره نسيته الآن، يقول فقال يا فلان الناس بقر، فقلت يا إمام اتق الله الناس لهم عقول كيف تجعلهم بقر؟ قال تعالى وانظر. قال فدخلنا مسجد ببغداد فجلس أبو المعالي قال فجلس أبو المعالي على كرسيه فأخذ يحدث الناس بأحاديث بالسند، يقول فأدخل بينها حديث ساق له سندا من عنده وأدخل فيه عن فلان حدثنا فلان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة، من مس طرف لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة، فماذا حصل؟ قال فأخذ الكثير من الناس يحاول أن يجرب هل طرف اللسان يمس أرنبة الأنف أم لا، فالتفت أبو المعالي قال أرأيت للجاحظ أرأيت، يعني ما قال واحد معهم معقول هذا ما ليس لا يعقل أن هذا يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما الذين بالذات الذين ربما حاولوا يجربون مثل هذا أو يطبقون مثل هذا التوجيه لا يعقل، سنعطاه الله تعالى عقل ليميز، فهل هذا الكلام يمكن أن يرد عنه؟ وهل باب أبواب الجنة مشرعة في مثل هذه الأفعال ومثل هذه الأعمال؟ ولذلك على الإنسان أن يكون حصيفا متثبتا عارفا إذا جاءه خبر الأخبار يقف، هناك حاسة عند المسلم مباشرة حتى لو ولم يحكم بها والله هذا الحديث ما أظن، لكن لا يجب أن يعتمد على حساسته خاصة أن يكون من أهل العلم أو من أهل التخصص، لكن على الأقل يتوقف حتى يسأل ويتثبت، وللأسف هذا كثير جدا. ولذلك هنا نرجع يقول لك الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، يأتيك الخبر عبر الوسائل كلها بشكل كبير جدا ويتناقله الناس، فضائيات، صحف، مجلات، تويتر، يوتيوب، فيسبوك، يعني واتساب، حدث ولا حرج، لا تنتهي وسائل التواصل يعني. مما يجعل من هديك ما ذكرت مطلوبة، فالخبر الذي يأتي بطرق أو الذي كله طرق بالعدد معين يسمى متواتر. وأشار هنا فقال لما أجمل فقال أما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، قال فالأول، ولاحظ كلمة الأول والثاني سنجد أنها تمر علينا كثيرا في المثل، لأنه كما ذكرت يجمل ثم يفصل يجمل ثم يفصل، فستجد أن كلمة الأول والثاني سترد علينا كثيرا في المثل. هنا بدأ بالتفصيل، الأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه، وهذا القسم الأول من أقسام الخبر، الحديث من حيث وصوله إلينا. الخبر، ما هو تعريف الخبر؟ تعريف الخبر، هل المقصود بالخبر هنا الحديث أو مقصود به الأثر الذي يأتي عن الصحابي فمن دونه من التابعين وأتباع التابعين؟ طبعا هنا بدأ يعني العلماء في مصنفاتهم في علوم الحديث مصطلح الحديث يتحدثون، منهم من يسهب ومنهم من يختصر في هذا الباب. ما الفرق بين الخبر والأثر والحديث؟ أنت دائما تقرأ يعني شرح معاني الآثار للطحاوي، معاني الآثار، ما المقصود هذا؟ هل المقصود فيه الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث وغيره؟ سنن البيهقي، سنن الترمذي، سنن النسائي، ما المقصود بالسنن هنا؟ فقط حديث النبي أم فيها آثار وأقوال للصحابة والتابعين؟ المسند المختصر، المسند الصحيح المختصر للنبي صلى الله عليه وسلم، هل المقصود بالمسند الآن هو كل مرة كل شيء يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وبالتالي نستطيع هنا يعني أن نوجز لك باختصار الفروقات بين هذه المعاني الثلاثة، حيث أن الحديث طبعا واضح الحديث يطلق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تعريف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء ذلك كان قبل الإسلام أم بعد الإسلام، ما أضيف إلى النبي، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الحديث، هذا داخل تحت الحديث، كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذه أنواع السنة، أنواع السنة، سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية، أو صفة خلقية أو خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها يطلق عليها الحديث، هذا كله يطلق عليه الحديث. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، كأنه يفرق بين الخبر والحديث، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. ولذلك يقول ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، الإخباري لمن يشتغل بالتاريخ وما شاكلها، أخبار التاريخ أخبار السير يسمى الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية يقال له المحدث، يقال له المحدث. أيضا يشير الحافظ رحمه الله في شرح عن النخبة يقول بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص، فكل حديث خبر لكن ليس العكس، كل حديث خبر، لأن الخبر يأتي بأحيان بشكل أعم من الحديث، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث، كل حديث خبر وليس كل خبر حديث، فبينهما عموم وخصوص مطلق. فالخبر إذن يأتي بعض الأحيان عما يضاف أو ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره فيدخل في العموم، أما الحديث لا، فهو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. نعم سنأتي إليه الآن، سنأتي للأثر. إذن هذا في قضية الخبر، وذلك الحافظ لاحظ هنا عبر بالخبر ليكون أشمل، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، الخبر فعبر بهذا التعبير ليكون أشمل. الأثر طبعا واضح أن الأثر في اللغة هو ما يتركه الإنسان من أثر، ما يترك الإنسان من أثر يسمى أثر، أي شيء تتركه وراءك مكانك أو آثار ذلك المكان يسمى الأثر، ومن هنا جاء قضية تتبع الأثار والآثار، والمتخصصون في تقصص الآثار ومعرفتها، لكنه في اللغة أو في الإصطلاح عند المحدثين قال هو ما روي عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، ما روي عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين، من الصحابة هذا يسمى أثر، ما يروى من الصحابة والتابعين وأتباعهم هذا يسمى الأثر. طبعا منهم من جعله أيضا مرادف للحديث. ولذلك لما قال الطحاوي شرح معاني الآثار كان يقصد أن الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم في مصنفاتهم لما يتكلم عن الآثار يقصد بها الحديث، وبعضهم لا، تجد أنه يميز يقول كذا قلت لك الآثار فأقصد بذلك أقوال الصحابة وأقوال التابعين ومن دونهم، هذا الآثار. فالآثار غالبا تطلق على أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى آخره. أما الحديث فيطلق على حديث النبي أو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى على القول الثاني يعني يصبح كأنه بين الحديث والأثر عموم خصوص، فكل حديث أثر وليس كل أثر حديث، وكل حديث أثر وليس كل أثر حديث. إما أن يكون الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. لحظة، التعريفات التي نحن مررنا بها، تعريف علم مصطلح الحديث، ما ثمرته، ما موضوعه، تعريف الخبر، تعريف الحديث، تعريف الأثر، ما الفروقات بينها، هذه كلها خطوط عريضة مهمة أن تكون دائما حاضرة لدى طالب العلم وهو يتعامل مع الكتب والمصنفات ويدخل في فنون علوم الدين، سواء من حديث أو فقه أو عقيدة أو غير ذلك. هنا يقول إما أن يكون له طرق، يقصد أسانيد كثيرة، طرق يعني الأسانيد، المقصود بالطرق هنا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. وقلنا لكم سابقا أن السند ما هو تعريفه، ما هو تعريف السند؟ سلسلة الرجال الموصل للمتن، سلسلة الرجال، سلسلة الرواة الموصل للمتن. والمتن ما هو؟ الكلام الذي ينتهي إليه السند، نص الكلام، الكلام الذي ينتهي إليه السند. إذن المدار على السند والمتن، السند هو مدار الحديث عن طرق الحديث، عن طرق الحديث. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كغيرها من الأخبار قد تأتي عن طريق واحد، وقد تأتي عن طريق اثنين، وقد تأتي عن طريق ثلاثة فأكثر، وقد تأتي عن طريق مجموعات كثيرة. فالمدار إذن على السند. فتقسيمات أو تعريفات الخبر، أي خبر نجعله متواتر أو غريب أو مشهور أو عزيز، وهذه تصنيفات العلماء رحمة الله تعالى عليهم. قالوا لك إذا كان الخبر عن طريق جماعات بشكل كبير فهذا يسمى متواتر، وإذا كان الخبر عن طريق أفراد فهذا يسمى أحاد، والأحاد ينقسم إلى أقسام. فأنت دائما يعني ضع لك منهج أيضا في الأخبار، هل الخبر يأتيك عن طريق واحد أو عن عدة طرق؟ هل هي طرق فردية؟ وسنأتي يعني متى يكون الطرق الفردية ومتى تكون مجموعات، متى تكون مجموعات ومتى تكون يعني هل ثلاثة مجموعة، هل سبعة ثمانية تسعة مجموعة ويعتبر من أحاديث الأحاد ولا من أحاديث المتواتر؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. ومتى تكون الجماعة جماعة؟ هل لازم يكون العدد والله مثلا فعلا بالمئات والستينات والسبعينات حتى يكون جماعات؟ وأستطيع أفرق بين المتواتر والآحاد من خلال فقط الأعداد، أو أن هناك أمور أخرى أستطيع من خلالها أن أفرق بين الآحاد والمتواتر؟ السلام. نعم، من أي ناحية؟ يعني هو الأحوط باختصار شديد في قضية عاشوراء، الأحوط أن يصوم الإنسان الاثنين والثلاثاء حيث يخرج من قضية ثبوت دخول الشهر من عدمه، هل هو الاثنين أو الثلاثاء، هل تم شهر بالحجة أو لم يتم، وبالتالي هل عاشوراء يصوم الاثنين أو الثلاثاء؟ فإذا صام الإنسان الاثنين والثلاثاء خرج من يعني هذا الخلاف، فالأحوط أن يصوم الاثنين والثلاثاء. ويعني تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم قبله أو يوم بعده، يعني هذا مختصر القول في عاشوراء. يعني قضية الأفضل ثلاثة أيام أنا والله عندي فيها نظر، لأن بالذات في قضية عاشوراء، لأن حديث صيام يوم قبله وبعده فيه ضعف، إن شاء الله فيه ضعف أو هو ضعيف حقيقة، ويعني الرواية المعتمدة في الشك صيام يوم قبله أو بعده أو بالتخير آسف صيام يوم قبله أو بعده، فيعتبر صيام يوم عاشوراء لوحده أو صيام يوم قبله وبعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فلا شك أن صيام التاسع أفضل لورود النص فيه، لكن إذا كان مثل هذا الحلال الإنسان ما مات التاسع أو العاشر فإنه يأخذ بالأحوط فيصوم مثلا مثل في حالتنا هذه يوم الاثنين والثلاثاء، فسيدرك مشيئة الله تعالى عاشوراء، وقد يدرك التاسع وقد يدرك العاشر الحادي عشر، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا الإخلاص والصواب في أقوالنا وأعمالنا وعلمنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.